إسحاق فتح عيني، فتح قاضي العين علي، غمضت العمر كله خدت إيه، غمضت العمر كله خدت إيه، راحت منك حاجات ولسه بتروح حاجات، وعينيك مش عايزة تاخد بالها ليه، وعينيك مش عايزة تاخد بالها ليه، بتدور عالحقيقة وازاي هتشوفها وانت مخنوق عينيك وساكتة، خدها للنور اوان هتسيبها على انت رافض تشوف ولا مغمضها خوف، مين اللي قال غمض تعيش في امان، مين اللي قال غمض تعيش في امان، ده المستخبي بان فتح الحقيقة وازاي هتشوفها وانت مخنوق عينيك وساكتة، خدها للنور قوام هتسيبها على عماها مخدوعة، لحد امتى خليك قد الامانة، ما تخونش عينيك حرام، ما بتحصلش الخيانة الا في وقت الظلام، فتح عيني.